خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كان يسكن البادية، معه جمله وغنمه، يضرب في صحراء الجزيرة، لم يقرأ حرفا ولم يحمل قلما، لكن الله أراد هداية قلبه. سمع أن محمدا في مكة يدعي النبوة، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق العالم وتحدث بلا إله إلا الله عند الحرم، فقال لأخيه أنيس: اذهب إلى هذا الرجل وأتني منه بخبر. فركب أنيس إلى مكة، والتقته الدعاية المغرضة على أشراف مكة، فرجع أنيس إلى أخيه وقال له: يقولون عنه شاعر، كاهن، ساحر. لكن هذا الجواب ما شفى لبطل قصتنا غليلة، ولا روى له عليلة. فقال لأخيه: والله لأذهبن أنا بنفسي إليه، فعليك بأهلي ومالي. هذا البطل كان يمتاز بثلاث خصال: جرأة القلب، ورجاحة العقل، وبعد النظر. ركب ناقته وخرج من وادي ودان الذي كانت تنزل فيه قبيلته غفار، وصل إلى مكة حيث الرسالة الخالدة، حيث دعوة محمد عليه الصلاة والسلام تعلن عالميتها، وليس معه إلا أربعة نفر: رجل ومولى وصبي وامرأة، معه أبو بكر الصديق وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد. والله يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيضحك كفار مكة من هذه الرحمة التي للعالمين، وهو يحارب ويطرد ويحاصر. وبعد 25 سنة صارت الرحمة المعطاة من الله إلى السند والهند وسمرقند وطاشقند وإلى بقاع المعمورة، وصل الرجل إلى مكة، لكنه لم يعرف أحدا في مكة. أواه الليل فاستتر بثياب الكعبة وهو يحمل هم البحث عن الحق. سأل أحدهم: من هذا الذي تزعمون أنه صابئ؟ فمال عليه بعض أهل مكة وضربوه حتى خر مغشيا عليه. فلما أفاق قام وكأنه رصب أحمر من الدم، فأتى إلى بئر زمزم وغسل عن نفسه الدماء وشرب من ماء زمزم. ما وجد طعاما، فما في مكة من يطعمه لأنه غريب، فأخذ يشرب من ماء زمزم. قال عن نفسه: شربت ماء زمزم فأغناني الله به عن الطعام، سمنت حتى تكسرت عكن بطني. وقد لبث الرجل 30 يوما ما له طعام إلا ماء زمزم. رآه علي بن أبي طالب فعرف أنه غريب، فقال له علي: ألا تحدثني، ما الذي أقدمك؟ فقال: سمعت عن رجل هنا يزعم أنه نبي. فقال علي: إنه رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني. وانطلق الرجل في اليوم التالي مع علي، انطلق إلى أول لقاء حار وحوار ساخن بين متعلم وأستاذ. دخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق، فقال له: يا محمد، اعرض علي الإسلام. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه شيئا من القرآن، وتكلم بشيء من الدعوة، فأسلم الرجل. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: من أين أنت؟ قال الرجل: أنا أبو ذر الغفاري من غفار. فتبسم عليه الصلاة والسلام: غفار تأتي لتسلم، وتأبى قريش أن تسلم، وهم أهل زمزم والحطيم وسدنة البيت العتيق. إنها هداية الله. أسلم أبو ذر الغفاري وصار خامس خمسة في الإسلام. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام: متى كنت ها هنا؟ قال أبو ذر: منذ 30 ليلة. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ماء مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلقوا جميعا إلى بيت الصديق، وفتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لهما من زبيب الطائف، حتى قال أبو ذر: فكان ذلك أول طعام أكلته بمكة منذ شهر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك، فإن بلغك ظهورنا فأقبل. فقال أبو ذر: والذي بعثك بالحق لأصرحن بها بين أظهرهم، بين أظهر مشرك مكة. فجاء إلى المسجد ونادى: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقاموا إليه وضربوه حتى كادوا يقتلوه، فأدركه العباس بن عبد المطلب وقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار؟ متجركم، تجارتكم تمر على غفار. فتركوه. عاد أبو ذر الغفاري إلى قومه مسلما، ودعا أمه وأخاه إلى الإسلام فأسلما، ودعا قومه غفارا إلى الإسلام وكان سيدهم، فأسلم نصفهم، وقال نصفهم الآخر: إذا قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة أسلمنا. فلما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة أسلموا جميعا، جميع القبيلة أسلمت، بل جاءت قبيلة أسلم وقالت: إخواننا غفار تسلم، نسلم على الذي أسلموا عليه. فأسلموا. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لهم قائلا: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. سبحان الله، أسلم كل هؤلاء القبيلتين بدعوة رجل واحد. لذا اسمعوا إلى شهادة النبي عليه الصلاة والسلام في حق أبي ذر الغفاري هذا البطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، رضي الله عنه ورفع درجته. آمين. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت.